هل يجوز الدعاء في الصلوات المفروضة من غير الكتاب والسنة مثل اللهم اشفني اللهم نجح ابنائي وإلى آخره؟ لا بأس، ولكن لا تتقيد بدعاء معين لا تخرج عنه. الآن الناس يوزعون بعض نماذج من الأدعية التي في بعضها فيه تكلف وبعضها فيه يعني شيء من التوسلات غير الشرعية أيضا. حتى الدعاء الأصل فيه المشروعية، لكن تعرض أي دعاء على هدي الكتاب والسنة. وآثار السلف، فما وجدته موافقا لذلك فادعوا به. نسبة للدعاء العامة، سؤال الله التوفيق والنجاح والسداد والمغفرة والرحمة وما إلى ذلك، هذا يعني واضح أن المسألة ترجع إلى اختيار العبد. ولتجتهد في حفظ ما أمكنك من الأدعية النبوية الثابتة، ومن أجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أجمع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله: اللهم أصلح لي ذنب الدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي. وأصلح لي دنيا آخرة التي فيها معاشي معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ومن أجمعها: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وغير ذلك من الأدعية الثابتة في القرآن والسنة. نعم، تفضل.